Thank you.

صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يزيدك خير. السلام عليكم. السلام عليكم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة النبي

لله وعبده أفمن وكل أمر مستقر وكل أمر تعارف تهجوم مغلوب فانتصر